إنك أسلفت الاعتبار أنه أفعال الصلاة قد ورد الأمر صلوا كما رأيتموني أصلي، فالأفعال هنا التي في الصلاة. الله يهديك يا أبو عبد الرحمن، أنت عم تعلي خطأك ولا خطأ ابن حجر؟ لا، أنا أتكلم سؤال يعني إذا فهموا جيدا. إيه بس أنت في غنى عن هذا الكلام، نعم، أنت في غنى الآن عن هذا الكلام، قولك على اعتبارك تريد أن تبين بماذا؟ ما تريد أن تبين ماذا بهذا الكلام؟ أنا شايفك أنت في غنى عنه. قولك على اعتبار إلى آخر ما تريد أن تقول، تريد أن تبين ماذا؟ هذا الذي تريد أن تبين له إما أن يكون خافيا وإما أن يكون بينا، فهل هو خافي علي ولا عليك؟ أرجو أن يكون خافي يعني عليك، لكن علي أنا من باب لا ولا عليك خافي، لأنك أنت حكيت يا أخي ذيك الساعة ابن حزم يقول الأمر يفيد الوجوب ويفيد وجوب كثير من الأفعال التي تدخل في المأمور به، ثم عطفت على ذلك وقلت ولكني أراه في بعض الأفعال في الصلاة على حد تعبيرك اللي تبين لك خطأه، يقول هذه الأفعال لا تقتضي الوجوب، هذا الذي قلته أنت وهذا مفهوم، فأنت تريد أن تبين ماذا الآن؟ تحصيل يعني حاصل. لأنه على يعني ما بين لنا سبب الاستثناء أنه لا ليس واجب، مثلا ذاك الذي يأمر هذا يقول الوجوب يقول هذا ليس الوجوب، ما الدليل على أن هذا ليس الوجوب؟ لا إله إلا الله. وين كنت وين صرت يا أبو عبد الرحمن؟ الآن صار سؤال لم يخطر في البال على من قال على اعتبار، أنت أردت آنفا أن تشرح شيئا مشروحا واضحا بينا، الآن تقول هو ما بين دليل، هذا كلام صحيح. طيب إيش علاقة ما بين دليل وقولك على اعتبار؟ وأنا قطعت عليك الحديث لأنه راح أتكلم شيء وضحته من قبل. الآن ما بين الدليل؟ إيه بتقول ما بين الدليل، انتهى الأمر. يظل على القاعدة، لكن من وجد الدليل عليه أن يبينه، من لم يجد الدليل فيدخله في القاعدة. لذلك مثلا أنا في كثير من الأحيان في مثل هذه القضية، صلوا كما رأيتموني أصلي، ده الاستفتاح، هل هو سنة أو واجب؟ المعروف أنه سنة. أنا أقول بناء على العموم في الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي أنه ينبغي أن يكون دعاء الاستفتاح واجبا، وقولنا ينبغي أن يكون واجبا لا نعني أنه ينبغي أن يكون ركنا، لأنه لو ادعى مدعي أن دعاء الاستفتاح ركن لرددنا عليه، لأن الرسول قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإذا هو بهذا النص نفى ركنية غير الفاتحة، واضح؟ ولا مو كثير؟ ولا مو كثير؟ لا تشرح الله يهديك، بس عدم الوضوح لا تشرح الله يهديك، خليني أنا أمضي، أنا عم أسألك واضح إلى هنا، إلى هنا واضح. خلاص خليك بأرضك، فأنا بقول إذا ادعى مدعون أن دعاء الاستفتاح ركن رددنا عليه بهذا الحديث، لكن كون الشيء واجبا لا يلزم أن يكون ركنا، فأنا قلت في مطلع هذا البحث أو هذا الكلام أنه يمكن أن يقال بأن دعاء الاستفتاح واجب، ليه؟ لأنه داخل في عموم قوله عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة كما يقول المالكية، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين. هذا أبدا لا أصله في السنة. لو كان شيء من هذا في السنة لقلنا لا يجب دعاء الاستفتاح، بل لا يشرع دعاء الاستفتاح، وبالتالي الاستعاذة، وبالتالي البسمل، لأنه كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن هذا غير صحيح. لكن على العكس من ذلك، دائما هذا واجب لما ذكرته، إلا أن يكون هناك مع المسلمين، الأصل في ذلك العموم، إلا أن يكون هناك مانع. فأنا أظن الآن بالنسبة لأصل الموضوع الذي ذكرته عن ابن حزم، أنه هو قام في نفسه مانع لكن ما تعرض لبيانه، هذا هو. شيخنا، قضية الصوارف هذه واسعة، يعني في النظر طبعا واسعة بلا شك، وهذا من أسباب اختلاف، ما أقول أقوال العلماء، هذا مفروغ منه، من أسباب اختلاف قول العالم الواحد في مسألة